بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل الذي يتولى الإشراف على جمعية العقيدة على ما يبذله من جهود مباركة طيبة في توجيه الطلاب في هذه الجمعية وفي غيرها، كما أشكره على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بالإخوة الطلاب. وفي الحديث عن موضوع مهم يعنى به كل مسلم، خصوصا في هذه الأحداث الأخيرة، فالناس في حاجة شديدة لمعرفة هذا الأصل العظيم. وإني لا أعتذر عن التقصير ابتداء، فقد وافق هذا الطلب هو الحديث عن هذا الموضوع، وافق انشغال بأمور أخرى فلم أجد من الوقت ما يكفي للتحضير لهذا الموضوع مع ضعفي ابتداء عن الحديث عن هذا الموضوع، ولكن أشير إلى بعض النقاط المهمة المتعلقة بهذا الموضوع، ولعل في هذه الإشارة كفاية لطلاب العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذا الموضوع، وإنما المقام في الحقيقة هو مقام التذكير. ولعلي أحصر الحديث في عدة نقاط. النقطة الأولى في تعريف الفتن، والنقطة الثانية في بيان أقسامها، والنقطة الثالثة في التذكير بأصول مهمة قبل البدء عن الحديث عن الموضوع، ثم بعد ذلك يكون الحديث عما يجب على المسلم تجاه الفتن. أما الفتن فقد ذكر الراغب في المفردات أن الفتن هو إدخال الذهب النار ليظهر جيده من رديئه. وقد ذكر أن الفتن تطلق في النصوص على عدة أمور، فيطلق على دخول الناس النار كما قال الله عز وجل ذوقوا فتنتكم، ويطلق على عموم العذاب كما قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا، ويطلق على الابتلاء بالشر والخير كما قال الله عز وجل نبلوكم بالشر والخير فتنة، ويطلق الفتن على فتنة الأموال والأهل كما قال الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا في معنى الفتن والفتنة من حيث اللغة. وقد ذكر بعض علماء اللغة أن الفتنة في اللغة هي الابتلاء، الأصل فيها أنها بمعنى الابتلاء، ثم أطلقت على المكروه الذي يحصل به الابتلاء، فأطلقت على الكفر وعلى الشرك، وأطلقت على كل مكروه من الحروب ومن المصائب المقدرة. والفتن إذا أطلقت في الشرع إنما يراد بها ما يحصل من الأمور المقدرة من الله عز وجل من الحروب ومن الاختلاف في الدين ومن ابتلاء الأمة بعضها ببعض ومن تسلط أهل الكفر على أهل الإسلام. ولهذا كان بعض أهل العلم يقرن الفتن بالملاحم، فيقول باب الفتن والملاحم. والفتن في الدين تنقسم إلى قسمين، قسم خاص وآخر عام. أما الخاص فهو ما تقدمت الإشارة إليه في قول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذه فتنة خاصة بالعبد في ماله ونفسه وأهله. ولذا قال ابن مسعود ما منكم إلا يشتمل على فتنة، ثم تلا قول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولهذا لما جاء في الحديث كما في الصحيحين من حديث حذيفة لما سأل عمر رضي الله عنه قال من منكم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، قال حذيفة أنا، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وجاره تكفرها الصدقة والصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أردت، وإنما أردت الفتن التي تموج كموج البحر. ثم قال له حذيفة ما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال له عمر يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. ثم سئل حذيفة هل كان عمر يعرف هذا الباب؟ قال نعم إنه ليعرفه كما يعلم أنه قبل غد الليلة حدثته بحديث ليس بالأغاليق. ثم هابوا أن يسألوا حذيفة عن الباب، فسأله مشروع عن الباب الذي يكسر دون الفتن، فقال عمر. ففي هذا الحديث إشارة إلى هذين النوعين من الفتن، فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وجاره وما يحصل له من الابتلاء والفتنة بهؤلاء. وأخبر حذيفة فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتنة تكثرها الأعمال الصالحة من الصدقة والصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال العلماء إنما هذه فتنة لأن الإنسان يبتلى به، يبتلى به ويمتحن به، فهل يطيع الله فيهم أم لا. وإنما كانوا فتنة لأنهم قد حببوا إلى الرجل، فالرجل يحبب إليه أهله وجيرانه وقد لا يعدل فيهم ولا يقوم بأمر الله عز وجل فيه، فهم فتنة. وهذه ليست الفتنة المقصودة التي تكلم عليها العلماء وذكروا فيها النصوص العامة في توقي الفتن، وإنما المقصود هو القسم الثاني، وهو الذي قال عمر في وصفه الفتنة التي تموج كموج البحر. وهذه هي الفتنة العظيمة، وهي الفتنة العامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقد جاء في الحديث أن الباب دونها عمر، وأن هذا الباب يقتل، ثم قتل عمر رضي الله عنه فاندلعت الفتن بعد ذلك. ففي عهد عثمان رضي الله عنه بعد 6 سنين من ولايته رضي الله عنه خرج ابن سبع في الناس يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه، ثم انتهت هذه الفتنة بخروج طوائف من الأمصار ممن ضل لهم ابن سبع، خرجوا على عثمان منكرين عليه بعض الأمور، فبين لهم الحق وأزال عنهم الشبه، ثم رجعوا إليه من العام القادم، وظن الناس أنهم إنما يريدون السؤال والاستفسار، فما كان منهم إلا أن أحاطوا بالدار فقتلوا عثمان رضي الله عنه. فنشأ عن مقتله فتن كثيرة من وجود أهل البدع، وجدت الرافضة ووجد الخوارج، وإن كانت بوادر هذه البدع كانت موجودة لكنها لم تعرف في خروجها خروجا عاما معلوما إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم وجدت الحروب، ثم وجدت بعد ذلك الحروب، فحصلت موقعة الجمل وموقعة خفين، وكانت هذه نتيجة لمقتل عثمان رضي الله عنه. فكانت موقعة الجمل التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين إخوانه من الصحابة الذين خالفوه في الاجتهاد في بعض المسائل، وموقع الصفين بين علي ومعاوية. ولا أريد التوسع، لكن أشير إلى يعني نقطة مهمة متعلقة بهذه المسألة، أن اختلاف الصحابة ينبغي أن يقرر بسببه عدة أصول. أولا، أن اختلاف الصحابة لم يكن في اعتقاد ولا في علم، وإنما كان في مسألة واحدة، وهو أنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه اجتمع الصحابة بعد أن بايعوا علي رضي الله عنه بالخلافة، فقالوا له بايعناك على إقامة الحدود فأقبنا من قتلة عثمان. فقال لطلحة والزبير، وكان على رأس من تكلم، قال يا إخوتاه والله لا أخالفكم فيما تقولون ولا أجهل ما تعلمون، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. فكان علي رضي الله عنه يرى تأجيل الأمر حتى يستتب الأمر له وللصحابة فيقتص من هؤلاء، وكان طلحة والزبير ومن معهما كانوا يرون وجوب المبادرة بقتل قتلة عثمان. ثم إن الصحابة اتفقوا على 3 مسائل متعلقة بهذا الباب. أنه ما قال أحد من الصحابة أن أحدا من الأمة أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه، ولهذا اجتمعوا على بيعته، وهذه مسألة متفق عليه. وثبت أن عموم الصحابة بايعوا بما فيهم طلحة والزبير، هذه مسألة مكررة. المسألة الثانية، اتفاقهم على أن عثمان قتل مظلوما رضي الله عنه، وأن قتلته شر طائفة تحت أديم السماء، وهذا أمر مكرر. ثم المسألة الثالثة، أن الصحابة وإن اختلفوا في الاجتهاد فإنه لم يطعن بعضهم في بعض في دين ولا في إيمان، ولذا قال علي رضي الله عنه إخواننا لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. فوجدت الفتن بعد ذلك، ثم اندلعت البدع وأطلت برؤوسها، ووجدت الفرق التي هي أصول البدع والتي لا زال أهل الإسلام يعانون منها إلى اليوم. كل هذه من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث افتراق الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الناجية قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم أخبر عن الفتن قبل قيام الساعة، ومن أعظمها فتنة الدجال، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منها وبين خطورتها، خطورة هذه الفتنة. هذه هي الفتن العامة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقصودة بالحديث هنا، لأنها من الأمور العظيمة التي حصل بسببها الافتراق، والتي ضل بسببها من ضل. إذن هذا ما يتعلق بأقسام الفتن. وأما الأصول التي ينبغي أن تقرر قبل الحديث عن الموضوع، فينبغي أولا أن يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا وقد دل الأمة عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وقد حذر الأمة منه، كما جاء في الحديث ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقال حذيفة مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه خبرا. وقال أحد أحبار اليهود لسلمان علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو بغائط. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في سياق تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأصول الدين وبين باب الأسماء والصفات، قال لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة هذه الآداب العامة فآداب الاستنجاء ويترك باب الأسماء والصفات ملتبسا لا يبينه للأمة. وعلى هذا النهج وهذا السياق نقول أيضا أنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك باب الفتن ملتبسا لا يبينه للأمة. ولذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الفتن، حتى إنه قال لأصحابه لقد قلت لكم قولا في الدجال لم يقله نبي قبلي، ثم قال إنه كافر، إنه مكتوب بين عينيه كافر، وإنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في التحذير من الفتن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الخير وأخبر به ودل على طريقه، وبين الشر وحذر منه وبين الطريق إلى توقيه. وهذا أصل عظيم لا بد من تقريره عند طرح كل مسألة، وأن المرجع في هذه المسائل وفي غيرها هو الرجوع للكتاب والسنة. ولهذا قرر شيخ الإسلام في الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر أن هذا مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذه مقدمة علمية يعلمها أهل العلم بالإسناد وبالرواية وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، قال وهذه مقدمة إيمانية ضدها الكفر، لأنه ما من مؤمن إلا ويقبل هذه المقدمة. إذن نرجعنا في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، نرجعنا هو الكتاب والسنة. وليس لأحد أن يجتهد في أن يسن للأمة قوانين أو يبين لها منهج أو أن يحدث أمرا يوجه الناس فيه لشيء مما يتعلق بأمور دينهم بغير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل لا بد من تقريره، وأن هذا الباب وغيره ليس هو محل للاجتهاد والنظر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن وأخبر كيف نتوقع الفتن، فالمرجع هو الوحي وليس اجتهاد الناس. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يقرر أن الفتن، أن ما يصيب الأمة من الفتن ينبغي أن تكون النظرة إليها بعينين، بعين القدر وبعين الشر. فعين القدر هو أن ننظر إلى أن ما يصيب الأمة من المصاعب ومن تسلط الأعداء ومن وجود الحروب ومن وجود الفتن أنها مقدرة من الله عز وجل، وأن لله عز وجل الحكمة البالغة. فهي مرجعها إما إلى ذنوب يريد الله عز وجل برحمته أن يكفرها عن هذه الأمة، كما جعل عقوبة هذه الأمة فيما يقع في الدنيا من الحروب والفتن، أو أن لله عز وجل حكمة بالغة لم نطلع عليها. فالواجب في هذا المقام هو الإيمان بالقدر والرضا بقدر الله عز وجل، وأن نعلم أن ما أصابنا فمن أنفسنا، ما أصابنا من الخير فمن الله عز وجل، وما أصابنا من الشر فبأنفسنا. فلا بد من الصبر والتسليم والرضا بقدر الله عز وجل. وعين الشرع هو أن نقوم بما أمرنا به في هذا المقام، فإن وجود المصائب وجود الفتن فإن لله عز وجل فيها أمر ونهي، فلا بد من القيام بالشرع. وهذا باب عظيم، وهو الجمع بين القدر وبين الشرع، تحقق لأهل السنة وضل فيه من ضل من أهل البدع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة يؤمنون بالقدر وبالشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الفتن فهذا لا يوجب التواصل وعدم القيام بأمره الذي أمر به تجاه هذه الفتن. فهذه نظرة للشرع، وهو القيام بأمر الله عز وجل وامتثال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في نظرنا إلى الشرع. والقدر هو أن نسلم وأن نرضى بما قدر الله عز وجل. أمر آخر ينبغي أن يقرر أيضا أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، وأنه بالغ، وأنه ممكن، وأن الغلبة له ولأهله إلى قيام الساعة بعز عزيز وبذل ذليل. فلا ينبغي أن يشك في هذا الأمر، ولا ينبغي أيضا أن تحملنا العاطفة على النظر إلى هذا الأصل وهو حفظ الدين فنتخطى ما أمرنا به من الشر. ولهذا كان العلماء عند وجود الفتن ينظرون هذه النظرة، لما وجدت الفتنة في عهد الإمام أحمد وتسلط بعض الجهمية والمعتزلة على الخليفة العباسي المأمون ولبسوا عليه في مسألة الصفات وفي مسألة القرآن وأقنعوه بقولهم وحمل الأئمة على هذا القول وجلدهم وعذبهم وقرر هذا على الكتاب، جاء نفر إلى الإمام أحمد وقالوا إنا نقص على دين الله فإن هذا الرجل فعل وفعل ولا نرضى بإمامته. فقال الإمام أحمد إن دين الله مسيح وهذا يخالف ما أضرنا به من السر. فهنا قرر مسألتين، أن الدين مسيح ولا تخشوا على دين الله عز وجل، ولكن ينبغي أن ننظر بأي شيء أمرنا، فأمرنا بالصبر على جور وعلى ظلم وعلى تقصير الحكام مع المناصح. هذه مقدمات لا بد من مراعاتها قبل الدخول في الحديث عن الموضوع. أما موقف المسلم من الفتن فهناك موقف يسبق الفتن والمرجع هي النصوص، وهناك موقف للمسلم عند وجود الفتن. أما قبل وجود الفتن فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتوقع الفتن وكيف نتحصن من الفتن، كما دلت النصوص على هذا الأصل أيضا. فمما يتحصن به المسلم من الفتن العلم، العلم الشرعي، وهذا دليله كل حديث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن فهو دليل بهذا الأصل. فلما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن ويصف الدجال وصفا لم يصفه نبي قبله، ولما يخبرنا عن الفتن، ولما يعتني أصحابه بالفتن، حتى قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فكانوا يسألون عن الخير ويعملوا به، ويسألون عن الشر لتجنبه. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الجانب وهو العلم، وهو أن يتحصن بالعلم قبل وجود الفتن، لأنه إذا وجدت الفتن ضلت الأحلام والعقول، وقد لا يجد المسلم في وقت الفتن يجد صفاء الذهن ويجد استعداد النفس لطلب العلم، بل إنه تطيش العقول والأحلام. ومن كان عنده علم لربما نسي ما نسي من العلم عند وجود الفتن، فكيف بأن يؤخر طالب العلم طلب العلم إلى هذا الأمر، كما يحصل الآن من بعض الطلبة ومن بعض العوام إذا نزلت نازلة أخذوا يقلبون صفحات الكتب وينظرون ما جاء في هذا الأمر، فلربما وقف بعضهم على نص أو نصين ثم حمل الأمر على ما اطلع عليه في هذا الوقت الضيق مع ضعف في التأصيل وقلة سهل وفقه، فلربما ضل وأضل غيره بما يظن أنه قد اهتدى إليه دون غيره. فإذا هذا جانب مهم وهو التحصن بالعلم، فينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا أصول الدين، أن يعرفوا أركان الإيمان أركان الإسلام، أن يعرفوا ما هي حقيقة الإيمان وما هو الكفر وبأي شيء يزيد الإيمان وبأي شيء ينقص، وأن يعرفوا موقف أهل السنة من مخالفيه من إخوانهم من أهل العلم، وموقف أهل السنة من أهل البدع، وموقف أهل الإسلام من أهل الذمة وكيفية معاملته، فإن العلماء صنفوا كتبا مستقلة في كل جانب من هذه الجوانب. فلا يمكن لمسلم أن يكون ذا بصيرة وعلم بالنظر في هذه الفتن إن لم يتحصن بهذه الأصول العظيمة. فإن العلم يأخذ بعضه بأعناق بعض ويخدم بعضه بعضا، وإن من الجرأة أن ينظر بعض طلاب العلم في نص بمعزل عن النصوص الأخرى، وهذه فتنة أهل البدع، إنما يأخذون ينظرون بجانب ويتركون من النصوص ما هي مفسرة لهذا النص. فبأي شيء ظل المشبعة إلا بالأخذ بأطراف النصوص، وبأي شيء ظل المعطلة، وبأي شيء ظل الرافضة، وبأي شيء ظل الخوارج، وبأي شيء ظل القدرية، وبأي شيء ظل الجبرية. فكل طائفة من هذه الطوائف كما هو معلوم عند أهل العلم يأخذون ببعض أطراف النصوص، وكل طائفة تدعي أن الحق معها. فلا بد من الجمع بين النصوص، ولهذا عقيدة أهل السنة تقوم على الجمع بين النصوص واستنباط الأحكام من خلال النظر في مجموع النصوص. فإذا هذا أصل لا بد منه، وهو التحصن بالعلم الشرعي النافع المبني على الفهم الصحيح المستقى من مصادره من الكتاب والسنة ومن كتب سلف الأمة الذين عرفوا النصوص ومقاصدها وهم أهل علم وفهم ونظر، فهم أهل غيرة وهم أهل علم وفهم، لا يستطيع أحد أن يتهمهم في دينهم وفي غيرتهم ولا أن يتهمهم في علمهم، فما بقي إلا الاتباع. هذا أمر من الأمور التي ينبغي أن تسبق وجود الفتن. وإذا كانت الفتن هي مستمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية، فلا بد من التحصن بالعلم الشرعي النافع. الأمر الثاني من الأمور التي يتحصن بها المسلم من الفتن تحقيق العبادة والعناية بالعبادة وتأدية العبادة على الوجه المشروع، فإن هذه من أعظم أسباب الوقاية من الفتن. فإن العبد إن اتقى الله عز وجل عصمه ووفقه وهداه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فانظروا إلى ثمرة العبادة كيف أورثت صاحبها هذه المنزلة، فهو لا يكاد يسمع ولا يبصر ولا يتحرك إلا في رضا الله. وهذا العبد معصوم بإذن الله من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد على وجه الخصوص باللجوء إلى العبادة قبل الفتن، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فقال بادروا بالأعمال فتنا فقطع الليل المظلم. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو رأي لأحد. فمن أراد الوقاية من الفتن فليلجأ إلى العبادة، وليبادر الفتن بالعبادة وهي موجودة في كل يوم. نرى من الفتن ما لم يكن موجودا، وفي كل يوم نرى من قبض أهل العلم ما فيه نذارة وتذكير لأهل العلم والفقه أن هذا إذان بوجود الفتن. فالمبادرة إلى العبادة من أعظم أسباب توقي الفتن. الأمر الثالث الذي تتوقع به الفتن قبل وجودها التوكل على الله عز وجل والاستعانة بالله، ودعاء الله عز وجل أن يقي العبد من الفتن. وقد عظم خوف الأنبياء فضلا عن من بعدهم من الفتن، وسأل الله عز وجل أن يعصمهم من الشرك الذي هو أعظم الفتن. ففي دعاء إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي دعاء يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعانة من الفتن في الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، في قوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فأرشد إلى الاستعانة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وجعل قصيم عذاب جهنم وعذاب القبر الفتن، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا دليل على عظم هذا الأمر الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعانة منه في الصلاة، حتى إن بعض أهل العلم يقول هذا الدعاء ملحق بالتشهد، ومن تركه ففي صلاته نقص، فلا بد من الإتيان به. وفيه الاستعاذة من الفتن واللجوء إلى الله عز وجل. وهذا الأمر إذا كنا في مقام التوكل والاستعانة والتضرع إلى الله عز وجل لا بد أن يصحبه ما يصحبه من مقام الذل والانكسار والخضوع بين يدي الله عز وجل، والحذر من العجز، لأن من أعظم أسباب الفتن العجز. فقد يجد الرجل العلم وقد يوفق إلى بعض أبوابه ويحفظ الكثير من النصوص فيخذل لا بجهله وإنما بعجزه. فكم فتن بالذكاء والحفظ والعلم ينفتن. ولنا عبرة في طوائف كثيرة من الأمة والسعيد من وعظ بغيره. كثير من الفلاسفة وأهل الكلام كانوا من أذكى الناس ومن أعقل الناس ومن أحفظ الناس، لكنهم لم ينتفعوا بعلمه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. هذا دليل على أن الذكاء لا ينفع. فكم خذل وفتن من فتن بسبب العجز، وكم بلغ من بلغ بالانكسار والذل والخضوع والتضرع إلى الله عز وجل. ولهذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف المسلم من الفتن أنه كلما جاءت فتنة ماذا يقول المؤمن العالم بها؟ هل يقول أنا لها وأنا لها ويلج فيها؟ هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال المؤمنين يقول العبد هذه مهلكتي هذه مهلكتي حتى تنجلي ثم تأتي ثم يأتي غيرها فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي حتى تنجلي. فالمؤمن كلما جاءت فتنة كان يخشى على نفسه منها ويخشى على دينه ويعلم ضعفه ويعلم تقصيره ويعلم أنه لولا حفظ الله عز وجل لولا حفظ الله عز وجل لكان من المرتكسين في الفتن. فهو يثني على الله عز وجل بما أنعم عليه وأرشده إليه من توقي هذه الفتن. هذه بعض الأمور التي لا بد من مراعاتها قبل وجود الفتن. أما عند وجود الفتن ونعوذ بالله منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى بعض الأمور التي لا بد من مراعاتها عند وجود الفتن. وهذا التوجيه جاء عاما وخاصا. فمن هذه التوجيهات التثبت عند وجود الفتن من الأخبار ومما ينقل، فإن هذا أصل عظيم من الأصول المقررة التي دلت عليها النصوص. عند وجود الفتن وفي غيرها، ويدل على هذا قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال المفسرون إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف مما يسر المؤمنين أو فيه خوف لهم أذاعوا به ونشروه بين الناس ولم يرجعوا فيه إلى ولاة الأمر وإلى أهل العلم الذين يستنبطونه ويعلمون أن في إشاعته خير أو شر. ذكر هذا الشيخ السعدي في تفسيره، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يجوز لمسلم أن يذيع شيئا في الفتن حتى وإن كان صحيحا قبل الرجوع لولاة الأمر ولأهل العلم ولأهل الاستنباط، لأنه قد يذيع شيئا فيكون فتنة للناس. فإن الناس لا يخاطبون بكل شيء، وإنما يخاطبون بما يصلحه ويصلح حاله. وإن من الأمور الخطيرة في هذه العصور أن المخالفة لهذا الهدي لا تقتصر على إشاعة الأخبار الصحيحة فقط، بل يتعدى الأمر إلى إشاعة الكذب بين المسلمين وإلى ترويج الدعايات السيئة التي فيها طعن في علماء الأمة وفي ولاة الأمر، مما يكون فيه عون لأعدائنا على ولاة أمرنا. ونحن إذا كنا أمرنا بالتثبت في كل أمر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا أمرنا بالتثبت من خبر الفاسق إذا جاء حتى لا نصيب غيرنا بجهالة فنندم على ذلك، فكيف بمن يتلقى أخبار علمائنا وحكامنا ومجتمعاتنا من أعدائنا ونصدق خبرهم ونكذب أخبار المسلمين وما يعلن في الجهات المعنية والمسؤول عن الأخبار؟ فينبغي للمسلم أن يكون مرجعه فيما يعلن وما ينقل بين الناس هو ولي الأمر، ولا يجوز لمسلم أن ينقل خبرا بالتشهير أو بنقل خبر أو بذكر أمر يعتمد فيه على خبر لا يعلم صدق المخبر به حتى يتبين له أنه عدل وأنه سالم من الفسق. أما النقل عن الكفار فهذا من الأمور الخطيرة جدا. وإما من العجب أن يأتي بعض طلاب العلم الذين ينظرون في واقع الأمة ويجتهدون في العلم ويبنون الأحكام ويلزمون الأمة ويوجبون عليهم ويحرمون ويتهمون ويعدلون ويجرحون بأخبار ينقلونها عن الكفار وعن أعدائنا. ومن من جربنا كذبهم ودسهم وتلبيسهم علينا. هذه من الأمور الخطيرة، أن يأتي طالب علم يقلب صفحات الكتب ويفتي بالجهاد لما يسمع من الأخبار وهو لا يعلم مدى قدرة الأمة ولا يعلم مدى قدرة العدو. وهذه أمور معلوم أنه لا يفتي بها إلا من وكل إليه الأمر بالنظر فيها. وإني والله لا أعلم أنه لو طلب من عالم من علماء الأمة من أهل العلم والورع وأهل الرسوخ في العلم وممن اطلع على أحوال الأمة اطلاعا مفصلا فقيل له نحن نحملك الفتوى أن تفتي الأمة بجهاد أو بغيره وأن تفتينا ما نعمل في هذا الموطن وفي هذا الموقف، والله إن كثير من العلماء ربما تأخر عن الفتوى عن هذا الأمر وقد لست بصاحبكم ارجعوا إلى غيره. ولربما جمع العلماء الكبار للنظر في هذه المسألة، فكيف بمن يبني أحكامه على نقل أعداء الإسلام وعلى نقل الكفار في حق من؟ في حق علمائنا وحكامنا وولاة أمورنا. إذن هذا أمر لا بد منه، والتكبر وعدم نقل الأخبار وعدم إشاعتها وإن كانت صحيح، لأنه ليس كل ما يعرف يقال، والناس ليسوا على درجة واحدة، فلربما سمع الخبر جاهل أو طائف أو سفيه فتسبب هذا الخبر الذي ألقي عليه في فتنة الله، فينبغي مراعاة هذا الأمر. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يراعى عند وجود الفتن وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الالتفاف حول ولاة الأمر ولجوب جماعة المسلمين. وهذا كما جاء في حديث حذيفة، يقول حذيفة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنشر. قلت هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قلت شفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. ليس والله بعد هذا البيان بيان، وليس لأحد من أهل العلم والإيمان الاجتهاد للأمة ماذا تفعل في الفتن بعد أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، وهذا توجيه لعموم الأمة. وكان حذيفة وهو الخبير بالفتن وهو الحريص على هذا الباب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الفقيه، سؤال الفقيه الذي يطلب النجاة لنفسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود ذلك عن ذلك الشر وهو وجود دعاء من هذه الأمة يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا وهذا دليل على أن هذه فتنة من الفتن، أن يتصدى للكلام في العلم من لا يحسنه من أبناء المسلمين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أجابهم لهذا قذفوه في النار، فسأله حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمام، أن تلزم جماعة المسلمين وإمام. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عند وجود الفتن لزوم الإمام والجماعة. ليس والله هناك أهدى للمسلم في دينه من هذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وولاة الأمر حملهم الله عز وجل المسؤولية، فإن قصروا فيها لن تسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله لن تسأل عن واجب الإمام، ولن تسأل المرأة عن واجب زوجها، ولن يسأل الطالب عن واجب المدرس، ولن يسأل الرجل العادي يعني عن عمل الوزير وهل قصر أو لا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد من معرفة هذا الأصل، وأنه وإن وجد خلل في الأمة وإن وجد تقصير بحسب ظننا، فإن هذا لا يعني تخطي هذا الباب ولا يعني الدخول في الفتن. ومن أحسن الظن بنفسه وظن أن الأمة غفلت بما تنبه له، فعليه أن يناصح إن كان ولا بد. وأما أن يشذ الرأي ويخرج عن الجماعة ويكون فتنة للأمة مع هذه الفتنة، فإن هذا لا شك أنه مما يزيد الشر ومما يزيد الفتن. ونحن إذا كانت الفتن خارجية، فإن الفتنة في بعض المسلمين الذين ينحرفون عن هذا الأصل وعن هذا الهدي، فإنها فتنة أخرى، وهذه أضر على الأمة من الفتنة الخارجية، لأن الأعداء يقاتلون ويشاهدون. لكن ماذا نفعل بهؤلاء الذين هم في صفوف المسلمين وهم في مساجد المسلمين وهم ممن يتكلمون باسم الإسلام، ولربما لبسوا على الناس لذكر بعض النصوص، يلبسون على الناس، يلبسون الحق بالباطل، وينحرفون عن الناس بخروجهم عن هذا الأصل واقتحامهم لهذا الباب. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يراعى عند وجود الفتن احتجال الفتن، وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استصرفها استصرفت، فمن وجد ملاذا أو معادا فليعذ به. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث ومن كان نائما فهو خير من اليقظان، واليقظان خير من القائم، وفي بعض الروايات من كان مضطجعا فهو خير من القائم. وهذا فيه مبالغة في اعتزال الفتن. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم وصف أحوالهم، فذكر القعود والمشي والسعي، وذكر أن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السعي. قالوا هذا فيه مبالغة في اعتزال الفتن، لأن حركة القاعد هي أبطى من حركة القائم، وحركة القائم هي أبطى من حركة الماشي، وحركة الماشي هي أبطى من حركة السعي. فلاحظوا التفريق بين حركة القاعد والقائم، ما هي إلا أن يلحظ ويقوم القاعد، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا خير من القائم. وهذا فيه مبالغة في اعتزال الفتن والابتعاد عنها، وأن المسلم كلما كان أبعد عن الفتنة كان أشمل لدينه، وكان هو خير عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ممن شعف الفتنة. وينبغي أن يراعى في هذا الباب أيضا أن اعتزال الفتن يكون بأشياء كثيرة، يكون باعتزالها بالقلوب وبالألسنة وبالأعمال. ومما يدل على اعتزالها بالقلوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استشرف لها استشرفته. ومعلوم أن الاستشراف كما قال أهل العلم هو تطلع للشيء، وهذا يصحبه عمل القلب، وهذا دليل أن من تطلع للفتن أنه قد استشرف لها، ومن استشرف لها استشرفت له، ومن برز إليها نالته. ثم اعتزال الفتن باللسان، وهذا كما جاء في حديث أبي بكر، كما جاء أيضا من رواية من حديث ابن مسعود أنه لما حدث بالحديث قال: فاعتزلها بلسانك ويدك، ولتكن حلفا في بيتك. اعتزلها بلسانك ويدك ولتكن حلفا، والحلف هو ما يجعل فيه السمن أو ما يدخر في الأطعمة في البيوت، يعني أن تكون كأنك عداء في البيت لا تخرج. وهنا أرشد إلى اعتزال الفتن باللسان وباليد وبالفعل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعد خير من القائم والقائم خير من الماسك، هذا فيه دلالة على اعتزال الفتن بالبدن. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتزال الفتن أنه يكون في البيوت، وأنه يكون بكسر الشيء، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وسئل عن ذلك قال: فاعمد إلى سيفك ودقه بين حجرين واستخذ سيفا من خشب. وقال بعضها: وليسعة بيتك. فكل هذا فيه مبالغة من الاشرار في الفتن واعتزالها باليد واللسان والقلب وعدم الاستشراف لها. لكن هنا ينبغي أن يقرر أمر، فإن بعض من نقص فهمهم يفهم من اعتزال الفتن هو هجر أنصار المسلمين، فإن الاعتزال جاء على أمرين: اعتزال بالبدن في البراري وفي الجدار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها سعة الجبال ومواقع القطع. قال العلماء: هذا عندما تعم الفتن، ولا يكون الاعتصام في البيوت نجاة منها. ولهذا لما سئل ابن مسعود عن هذا متى هذا يكون قال: إذا كثر الهم، يعني القتل، قال: حتى إن الرجل لا يثق بجليسه. يعني انظروا إلى هذا الأمر العظيم، أن تشتد جدا حتى أن الرجل لا يثق بجليسه ولا يأمن على نفسه من جليسه. هذا الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرار حتى على إلى رؤوس الجبال، وأن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها سعة الجبال. وجاء في الحديث الآخر من حديث أبي بكر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفتن قال: فمن كان له غنم فليلحق بها، ومن كان له إبل فليلحق بها، ومن كان له أرض فليلحق بها. فهذا عند وجود الفتن العظيم التي لا يأمن المسلم على نفسه وعلى دينه، وهذه بحمد الله لم تأتي في زماننا، فما زال أهل الإسلام على خير، وما زال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، ولا زال ولي الأمر موجود، ولا زالت المساجد معمورة بذكر الله. فلا يجوز لمسلم أن يهجر المساجد وأن يهجر جماعة المسلمين، وإنما يهجر الفتن التي يخوض الناس فيها بلسانه وبقلبه وبفعله باعتزاله في بيته. فينبغي التفريق بين مراتب الاعتزال وبين كل مرتبة ومرتبة. ثم إنه ينبغي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد إلى اعتزال الفتن هذا لا يعني التخلي عن الواجبات، ولا يعني أن يعتزل أهل العلم في بيوتهم ولا يوجهون الناس، بل إن أهل العلم هم المرجع للأمة في هذا الباب، يوجهون ويرشدون، وهذا واجبهم. وهذا الباب يعني وجود الفتن ينبغي أن تراعى فيه عدة أمور. الأمر الأول أن يعرف المسلم موقعه من الأمة وأن يعرف من هو، وهذه لا بد من وصفة صدق أن يقف المسلم مع نفسه: من أنا؟ فإن كان من أهل العلم فعليه واجب، وإن كان ممن هو دونهم فعليه واجب، وإن كان من العوام فهو واجب. فإن لم نصدق مع الله وقصر العلماء وقالوا هذا لا يعنينا وأمرنا باعتزال الفتن ولم يبينوا للناس أثمه، وإن تجرأ على هذا الباب أهل الجهل وقالوا نحن أهل العلم ونبين للناس، فهذا تفريط يؤاخذون عليه. فلا بد من الصدق أن يعرف المسلم يعني موقعه، وأن ينظر إلى نفسه نظرة شرعية: هل أنا عالم بما أتكلم به أم أني مقلد سمعت الناس يقولون فقلت؟ إن كان من أهل العلم واليقين بهذا الباب فيجب عليه أن يقوم بواجبه وأن يوجه الناس، وإلا اعتزل في بيته وأمسك عن الكلام. وكل فرد من الأمة هو مخاطب بهذا أن يعرف من هو، فإذا عرف من هو يعرف عند ذلك واجبه. فولي الأمر عليه واجب، التاجر المسلم عليه واجب، الأغنياء من المسلمين عليهم واجبات، أهل العلم عليهم واجبات، النساء في بيوتهن عليهن واجب، وليس من واجبهن أن يجبن الشوارع وأن يشاركن في المظاهرات وأن يدلين بآرائهن كما نسمع في الإذاعات وفي غيرها أن من يتسمون بالإعلاميين وأهل العناية بالنقل والأخبار ومعرفة آراء الناس يأتون في الطرقات وفي الشوارع فيسألون الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العالم والجاهل: ما هو رأيك في كذا؟ ثم ينشر الرأي هذا على ملأ من الناس يسمعه من يسمعه من النساء ومن الأطفال ومن غيره. هذه المرأة مأمورة بأن تقر في بيتها وأن تكون سكنا لزوجها وأن تعينه على ما أمر به وما خوطب به ومن تهيئته لما أوجب الله عز وجل عليه من نشر العلم. فالمرأة في بيت العالم تخدم زوجها في هذا الجانب، وتهيئ لزوجها أن يكون قادرا مؤهلا لهذا الأمر، وهي كذلك إن كانت في بيت غير هذا العالم فعليها واجب في حق زوجها. فكل مسلم عليه واجب يجب عليه أن يقوم به وأن يراعيه وأن يحققه، وأن نكون صادقين مع أنفسنا في تقييم أنفسنا وفي معرفة الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. من الأمور التي ينبغي أن تراعى عند وجود الفتن أن يلجأ المسلم إلى العبادة، فكما وجه المسلم إلى أن يبادر الفتن بالعبادة كذلك وجه المسلم أن يعبد الله عز وجل عند وجود الفتن. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وسئل عن الهرج فقال: القتل القتل. عند وجود الفتن فالعبادة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قالوا: منا يا رسول الله أم منهم؟ قال: بل منكم. ثم ذكر أن هذا زمن الهرج والفتن. فعند وجود الفتن اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل ودعاء الله عز وجل أن يكشف هذه الفتنة وهذه الكربة هو من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا المقام. فكما وجهنا للعبادة قبل وجود الفتن فكذلك نحن مخاطبون بالالتزام بالعبادة في حال الفتن. من الأمور التي ينبغي أن تراعى وهي من أعظم أسباب النصر والتوفيق والخروج من الفتن اللجوء إلى الله عز وجل عند وجود الفتن والتوبة إلى الله عز وجل. فإن هذه الفتن بسبب ذنوبنا. ما يصيبنا من الفتن وتسلط الأعداء بسبب ذنوبنا. والفتنة والعقوبة لا ترفع إلا بتوبة. فيجب للأمة يجب على الأمة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترجع إلى الله وأن تنصر الله عز وجل. فإذا نصرنا الله نصرنا الله عز وجل. فلا بد من التوبة ومراجعة النفس وأن يراجع كل مسلم منا نفسه وأهل بيته وأن نرجع إلى الله عز وجل وأن نصدق التوبة مع الله عز وجل. ثم كذلك التوجه إلى الله بالدعاء التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر لجأ إلى الدعاء. وتعلمون موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بعد أن أخذ العدة وأعد العدة للقتال لجأ إلى الله عز وجل وأخذ يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو حتى أشفق عليه أبو بكر. فلا بد من اللجوء إلى الله عز وجل وتوخي الأسباب وأوقات الإجابة في الوقت الأخير من الليل الثلث الأخير من الليل وهو وقت نزول الرب عز وجل وفي السجود وفي حال الأحوال التي استجاب فيها الدعاء والأوقات التي يتحرى فيها الدعاء. ولجوء الأمة كلها إلى الله عز وجل تتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يرفع هذه الفتنة وأن يخرج المسلمين منها بخير. ثم من الأمور التي ينبغي أيضا أن تراعى أن موقف الإمام وموقف ولي الأمر عند وجود الفتن وفيما يجتهد فيه للأمة أنه محكم في الأمة وأنه يجب على الأمة أن تأخذ بقوله وبرأيه وباجتهاده ما لم يكن فيه مخالفة لنص صحيح صريح. أما إن كانت مسألة اجتهادية فاجتهاد الحاكم يرفع الخلاف. وهذا أصل شرعي أن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف وإن كان مرجوحا، وإلا فلا يمكن للأمة أن تجتمع على رأي. ونحن لو كنا في هذا المكان وطلبنا من كل واحد أن يدلي برأيه في مسألة أو في فتنة من الفتن لاختلفنا في الآراء على عدد أفرادنا فمن نتبع وعلى أي قول نجتمع؟ هل نبقى متفرقين؟ الإسلام جاء ببيان أصل شرعي وهو أن المسلم أنه مأمور بالسمع والطاعة لولاة الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شرط فمات فميتة جاهلية. فمن رأى شيئا يكرهه من الذنوب يصبر. وهذا فيه إشارة إلى أنه إن رأى رأيا يظن أن فيه مخالفة للحق فعليه أن يرضى باجتهاد الإمام ما لم يكن في هذا الاجتهاد مخالفة صريحة لنصه صحيح لأنه مجتهد للأمة. وبهذا يتبين أن النظر في الجهاد ووجود الجهاد من عدمه ومقاطعة بلد دون بلد ومقاطعة يعني شيء من الأطعمة ومما هو موجود في الأسواق أو عدم ذلك كل هذا مرجعه إلى ولي الأمر. لا يجوز لمسلم أن يتصدى للأمة وأن يلزمها بأمر. فولي الأمر هو المسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الأمر وهو الذي يجتهد للأمة. والعلماء لهم النظر في مسائل الشرعية في حدود العلم. وأما الاجتهاد للأمة فليس لأحد أن يجتهد للأمة. وأما هو في نفسه فله أن يفعل في نفسه ما يشاء يشتري ما يشاء ويترك ما يشاء من الأطعمة وإنه موجود في الأسواق. أما أن نلزم الأمة أو نفسي الأمة أو نتصدى للأمة بخطوة نؤثر ونصور ونحقق بالنظر في مسائل النظر فيها لولاة الأمر هذا جهل وقصور في العلم والفهم. والله لا يتكلم في هذا إلا ناقص في العلم أو في الورع. أما إذا اكتمل الورع والعلم فلا يتصدى عالم دون ولاة الأمر ويفتي الأمة بجهاد أو بغيره. وأما العلماء الذين هم أهل النصح والاجتهاد والمناصحة للأمة فإنهم لا يدخرون النصح ولا يحجبونه عن الإمام، فهم يناصحون ويبينون ما ظهر لهم، وهذا منهج مستبع لأهل السنة قديما وحديثا، لكنه ليس من عادة أهل العلم إذا ما ناصحوا أن يسهروا وأن يتكلموا على المنابر ويقولون كما قال غيرهم ناصحنا وبينا وقلنا، وإنما يجتهدون ويناصحون ولاة الأمر ويخلصون النية في هذه النصيحة لله عز وجل ويدخرونها عند الله عز وجل. وإن قبل منهم ولاة الأمر فهذا خير إلى خير، وإن لم يقبلوا منهم فقد برئت الذمة وليس عليهم في هذا شيء. هذه بعض الأمور التي تحضرني في هذا المقام، ولا أدعي الاستقصاء فإن هذا الباب واسع، وهو كما ذكرت لكم وافق الانشغال وعن عدم العناية الكاملة بهذا الموضوع مع ضعفي وتقصيري. فأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم خير الجزاء على هذه النصيحة وهذه الأصول وهذه القواعد النافعة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. ونستأذن الشيخ بإلقاء بعض الأسئلة بإلقائها يعني إذاعتها، وبعضها يلقى هنا لأن بعضها فتنة والعياذ بالله. السؤال الأول يقول: تبت وتلاقي الأنباء وفي نشرات أخبارها أخبارا عن الأوضاع الراهنة والأحداث الواقعة في الساحة الإسلامية، فهل هناك ضوابط اتباع مثل هذه القنوات؟ نعم، هو ما ذكرت أن المسلم يجب عليه أولا أن يصون قلبه وأن يصون نفسه عن سماع كل شيء، وكما جاء كفد المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فكذلك كفد به فتنة أن يسمع كل شيء. فإنما يلقى في هذه الإذاعات من الترويج للباطل والتلبيس على الناس لربما أحدث ما أحدث في النفوس من الشبه، فينبغي العناية قبل يعني التوقي من الفتن هو أن لا نسمع كل شيء وعدم المبالغة في السماع، حتى إنه لربما أخذ هذا منا وقتا كثيرا، حتى لربما صاحب هذا شيء من التقصير في واجباتنا، فينشغل الطلاب عن دراستهم وينشغل المدرسون عن تحضيرهم لدروسهم، وتشتغل الأمة بسماع هذه الأخبار. هذا ليس كأنه تفريط، فينبغي العناية بالاقتصار على ما ينشر في إذاعات المسلمين الإذاعات الموثوقة والاكتفاء بهذا، فإن لسنا مكلفين بالاطلاع على كل شيء، ونحن إنما يكفينا أو يكفي طالب العلم أو الرجل المعتدل يكفيه أن يسمع يعني ما يلقى وما ينشر في أو ما يلقى في الإذاعات المعروفة التي هي المرجع للمسلمين. يقول: ظهرت المظاهرات في كثير من بلاد العالم الإسلامي، فهل ترون أن المظاهرات دلت عليها النصوص الشرعية في وقت الفتن؟ هذا أمر يعني ظاهر أن هذه المظاهرات ليست من الإنكار الشرعي في شيء، بل هي مأخوذة من الكفار. فمن الذي أحدث هذه المظاهرات؟ ومن أين أخذها المسلمون؟ إنما أخذت من الكفار. فلو حققت هذه المظاهرات شيء من الخير يكفي أن فيها تشبها بأعدائنا، مع أنها لا يمكن أن تكون سببا للخير، بل جرب الناس منها أن إنما هي سبب للفتنة والفوضى والاعتداء على الناس. وهنا يعني أشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن أن القاعد أنه خير من القاعد، فهؤلاء الذين خرجوا كثير منهم يخرج والله من بيته وهو لا يريد أن يعتدي، وإنما يخرج يريد أن يعبر عن رأيه، ثم ما يلبث أن يعتدي هؤلاء على الناس، ولربما قتلوا من قتلوا من المسلمين بعد الخروج في هذه التي يسمونها مظاهرات. هذا دليل على أن الإنسان إذا سعى في الفتن أنها تصيبه. سؤال في ورقة صغيرة وهو كبير في الحقيقة، يقول لو ذكر لنا الشيخ بارك الله فيه بعض المراجع في هذا الموضوع. نعم، المراجع كثيرة، ومن أعظمها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون كتب السنة اشتملت على أبواب كما في الصحيحين وفي غيرها أبواب في ذكر الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن وبين سبيل الوقاية، قال إنه ستكون فتن. وهل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين أسباب الوقاية منها. فالمرجع في هذا النصوص وكذلك كتب أهل العلم التي اعتمدت وجمعت يعني هذه الأحاديث، منها كتب مفردة بالفتن فاعتمدت بجمعها، ومنها كتب تكلمت في أصول الاعتقاد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم الذين هم يعني على عناية كبيرة بتوجيه الناس في هذه الأبواب وفي غيرها. يقول بعض الشباب يتعلمون حتى يصل حالهم من الطعن في العلماء والولاة، وربما صوروا بعض رعاة العلم على علمائهم، فما نصيحتكم بهؤلاء؟ النصيحة هو تقوى الله عز وجل، وأن يكون أن يراعي المسلم يعني خطورة الأمر، فإن الكلمة يلقيها الرجل وتكون فتنة إلى قيام الساعة. فالجهنية هي رأي برجل، والمعتزلة هي رأي، والإرجاء رأي، وإذن شبع رجل دعا إلى هذه الفتنة وانظروا إلى عدد الرافضة اليوم. فالمسلم عليه أن يخشى الله عز وجل، فإنه يتكلم بكلمة لربما كانت فتنة إلى قيام الساعة. فإذا نظرنا هذه النظرة وإلى خطورة الكلمة وأن هذه لربما لاقت من ليس هذه الكلمة ومن يعتني بنفسها ومن يزيد في فتنتها وفي شرها حتى تصبح ربما كانت شرقة أو بدعة إلى قيام الساعة. يقول ما طريقة القنوت للشعب العراقي في هذه الأيام إذا علمنا وجود بعض أفراد هذا الشعب على غير ملة الإسلام كالبعثية والشيوعية ونحوها؟ المسلم يدعو للمسلمين في العراق أن يجنبهم الله عز وجل الفتن، وأن يعني يجعل الدائرة على أعدائهم من الكفار، وأن يحفظ المسلمين وأرواحهم. فهو يدعو للمسلمين، ودائما الدعاء ما يقيد بالبلدان وإنما يكون مقيد بالمسلمين. فإذا دعينا للمسلمين شمل هذا الدعاء المسلمين في كل بلد، ونحن لا نحجر واسعة، وينبغي القنوط والدعاء لعموم المسلمين في كل البلدان، ولا بأس أن يخص بلد إذا كانت هناك فتنة حاضرة أو كانت هناك يعني حروب شديدة كما هو حاصل الآن في العراق، فيدعو للمسلمين في هذا البلد، وأن يولي عليهم خيارا، وأن ينزع الولاية من شراره، وأن يورث المسلمين في ذلك البلد بهذه الفتنة أن يورثهم إيمانا وخيرا وسلامة في أرواحهم وفي دينهم. ذكرتم أن من أسباب النجاة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم، فما صفة أهل العلم الذين يرجع إليهم في هذه الفتنة؟ هم ما وصفهم الله عز وجل الذين هم أهل الاستنباط للنصوص وللحق، وهؤلاء هم العلماء الراسخون الذين عرفوا الأدلة وعرفوا مقاصد الأدلة وتأصلوا في العلم، فهؤلاء هم مرجع الأمة. ونحن الآن إذا كنا في مثل هذه الولايات فولاة الأمر قد نصبوا علماء ومفتين وأناس يجتهدون للأمة، فإذا نصب من نصب من أهل العلم الذين هم مؤهلون وهم مرجع الناس الفتوى فينبغي الرجوع إليه. وهذا مما من الخير الذي وفق الله عز وجل إليه ولاة الأمر. فنحن لا نبقى في حيرة من ديننا، وإنما نصب لنا علماء نرجع إليه ونرفع الأمور إليه إذا كانت من الأمور المشكلة. أما إذا كانت المسائل العلمية التي لا يتنازع الناس فيها، فلطلاب العلم أن يوجهوا الناس بما يعرفون في المسائل التي الأدلة عليها ظاهرة وجلية. أما وجود الفتن التي تحتاج إلى نظر، فينبغي الرجوع فيها إلى أهل العلم العلماء الكبار الذين نصبهم ولي الأمر للنظر فيها. إذا وقع الخلاف في مسألة علمية دقيقة ولم أتمكن من معرفة الراجح، فما هو توجيهكم حضرتكم الله؟ يجوز لطالب العلم إذا نظر في مسألة ولم يتبين له الراجح أن يقلد عالما، لأن التقليد على مراتب، وهناك تقليد العامة للعلماء وهناك تقليد بعض أهل العلم لبعضهم، وهذا مشهور عند الأئمة ومشهور عند السلف. فلما تكلم الناس في مسألة اللفظ وأحدثوا ما أحدثوا فيها، تكلم الأئمة من أهل السنة وسئل الطبري عن هذا فقال: هذه المسألة ليس لنا فيها إمام نقول بقوله إلا أحنا، وبقوله نقول. وتعلمون ما ذكره اللالكاعي في مقدمة كتابه من اعتقاد الأئمة، اعتقاد الإمام أحمد واعتقاد الرازيين وغيرهما من الأئمة وكذلك البخاري. فكان في ضمن هذه العقائد أن بعض أهل العلم يقول: أدركنا من أدركنا من أهل العلم. وجاء في عقيدة البخاري يقول: أدركت ألفا من العلماء على هذا الأمر. فهذا دليل على أن العلماء إذا جاءت مسألة أنهم يرجعون فيها إلى أهل العلم. فيجوز لطالب العلم أن يقلد غيره من أهل العلم إن خفيت عليه مسألة لم يتبين له فيها وجه الدليل. يقول: كيف نجمع بين وجوب الاهتمام بأمر المسلمين وبين عدم التكلم في أمر الفتن والنوازل يفيدونه؟ الاهتمام بأمر المسلمين مرتبط ارتباطا كاملا بلزوم السنة. ومن الفتنة أن يظن أن الالتزام بالسنة تقصير في الاهتمام بأمور المسلمين. يعني دليل وميزان وضابط العناية بأمر المسلمين والشدة في الدين والقوة في الإيمان لزوم السنة. فمن التزم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو صاحب الغيرة، وليست الغيرة في الصيف، وليست الغيرة في أن يكون الرجل سبب فتنة. قد يكون في مقياس العوام أن كل من سب وشتم وكل من تصدى للفتن أنه صاحب غيره، وأن من لم يخض أنه متكاسل أو أنه متبر أو أنه مداهن. لكن في ميزان الشرع قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وليست هناك والله غيره، وليست هناك أمر يمكن أن يقاس به إيمان الرجل إلا بلزومه بالسنة. فأهل الغيرة هم أهل العناية بالسنة، وأهل العناية بأمر المسلمين هم أهل العناية بالسنة والاجتهاد بتعلمها والعمل بها. يقول: ما موقف المسلم تجاه هذه الفتنة الواقعة الآن لإخواننا في العراق؟ موقف المسلم يتفاوت بحسب تفاوت المسلمين كما تقدم، ولاة الأمر عليهم واجب، وأنتم لستم مخاطبون بهذا، ولست أنا ممن يخاطبهم، وليس لأمثالنا أن يتكلموا في هذا الأمر. وينبغي أن نمسك عن الحديث في هذا الأمر وما يتعلق بواجب ولا سلام. وأما نحن فكل واحد منا عليه واجب، فالمدرس عليه واجب أن يوجه الطلاب إلى السنة في هذا المقام. ومن أعظم ما ينبغي أن يوجه إليه الناس في هذه الفتن هو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر والدعاء للمسلمين. وكل رجل هو مسؤول عن بيته وعن أبنائه، والزميل هو مسؤول يعني في من يخالط من إخوانه أن يناصحهم وأن يبين لهم الخير وأن يوجههم إليه، والكل مشتركون في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع هذه الفتنة عن المسلمين. يقول: يزعم بعض الطلاب أن كثيرا من المدرسين في الجامعة يقلدون شيخ الإسلام وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولا يخرجون عن قولهما، فهل هذا صحيح؟ أولا، تقليد العلماء ليس بما انقصه بما ذمه. فإن قلد العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا ليس منقصة وليس عيب، وليس هذا مما يقال أنه يعني سبب للذنب. ونحن لا نجد في أنفسنا حرج إذا قيل أن نقلد العلماء، ليس هذا منقصة بل هو فقط، وهذا دليل استقامة ودليل لزوم المنهج. لكن القول بأنهم لا يخرجون عن كلام شيخ الإسلام فهذا باطل، ما زال العلماء ما زال طلاب العلم يجتهدون وينظرون، والذين يحضرون الدروس وأنتم منهم انظروا إلى أي شيء يحيلكم طلاب العلم والمدرسون، هل يحيلونكم على قيد شيخ الإسلام فقط أم أنكم تحالون على النصوص وعلى كلام أهل العلم وتتنوع المصادر والمراجع التي يرجع إليها المدرس في تحريره ويحيل إليها الطلاب؟ ينبغي أن ندرك أن تقليد العلماء والرجوع لهم أن هذا ليس منقصة، ونحن والله نحتاج إلى الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحتاج إلى الرجوع إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وليس هذا دليل على أن الكتاب والسنة أنهما غير شافيان في الهداية، ولكن هذا لنقصنا، فنحن نحتاج إلى كلام أهل العلم. ولهذا قال من قال من اختلف كما قال مشروق، قال لا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهو في كتاب الله، ونحن لا نقلد العلماء في شيء إلا وهو في كتاب الله، لكن يخفى علينا وعرفوه هم، فنحن نحتاج إلى من يفسر لنا النصوص وأن يبين لنا مدلولات النصوص. وأما من كانت له آلة وله قدرة على النظر في النصوص ولا يحتاج لكلام أهل العلم فلا يجوز له أن يقلد أحد في نص يعلم الدلالة الشرعية منه. لكن من الذي يقول أنه يستغني عن كلام أهل العلم؟ لا يعرف عالم من علماء الأمة قال أنا أستغني عن أهل العلم، وإنما كانوا يرجعون إلى أهل العلم ويرجعون إلى كلامهم ويستفيدون منهم. ثم شيخ الإسلام مقياس والشيخ محمد بن عبد الوهاب مقياس، فلا يعرف أحد يطعن في علماء السنة ومنهم هؤلاء العلماء المجددون إلا وهذا دليل والعياذ بالله إلى نقص وإلى سوء طوية وإلى انحراف عن عقيدة أهل السنة. نعم. بعض الناس يرى أن من أسباب قيام الفتن جرح أهل البدع، فما رأيكم بقوله؟ لو كانت هذه فتنة تركها أئمة أهل السنة أهل العلم والورع الذين صنفوا الكتب المصنفة في الجرح والتعديل، وهذا الباب مأخوذ أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أن تتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح، فقال إن فلان، فذكرت رجلين من أصحابه، قال أما فلان فصعليكم لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في رجلين من أصحابه لمصلحة من؟ لمصلحة امرأة، فكيف بالكلام في أهل البدع لمصلحة الدين؟ هذا والله ليس من الفتن وإنما هو من الأصول الشرعية، لكن ينبغي أن يعرف أن هذا الباب له ضابط، فلا بد من الإخلاص في هذا الباب، ولا بد من الصدق في هذا الباب، ولا بد من الاقتصار على الجرح ما تتحقق به المصلحة من التحذير من المخالف وعدم التجاوز والتشهي في هذا الباب، فإنه ما من حسنة إلا وكان للشيطان فيها نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى التفريط. ونحن في هذا الباب بين رجلين، رجل يبالغ ويغلو ويشتغل بالكلام في الناس حتى لا يكون له عمل إلا الكلام في الناس، وهذا لا شك أنه تجاوز ولا شك أنه من الانحراف عن منهج أهل السنة، وآخر يقول إن الورع أن لا تتكلم في مسلم، ولحوم العلماء مسمومة، هي نعم لحوم العلماء مسمومة لكنها كلمة حق أريد بها باطل. إذا كان المقصود بهذا أن نترك أهل البدع ولا نحذر منهم فهذا لا شك أنه باطل، لا بد من الإخلاص والمتابعة الدقيقة لأحوال أهل البدع، الإخلاص لله عز وجل في الكلام ومعرفة حال أهل البدع وتحذير الأمة منه، وإلا متى يعلم الناس أهل السنة من أهل البدع؟ ومتى يعرف الناس الإصابة من الخطأ إذا سكت العلماء؟ هل يجوز للمسلم المقيم في بلد لا يحكم فيه بشرع الله عز وجل ويرى فيه تضييقا على طالب العلم والمتزنين من صلاة وغيرها، هل يجوز له أن يعتزل الناس إلى الجبال ولو أن يعرض بأصل جلوة حتى يدركوا الموت على ذلك؟ الهجرة الاعتزال دلت النصوص عليه، لكنه إن أمكن أن يعتزل المكان إلى مكان آخر فلا يجوز له أن يعتزل الأمصار حتى تعم الفتن الأمصار. يعني لاحظوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتزال في الجبال عندما تعم الفتن الأمصار، أما إذا وجدت فتنة في بلد فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد من بلدان المسلمين وإلى مصر من أمصار المسلمين تقام فيها الصلاة فيلتحق بالمسلمين ويلتف حول جماعة المسلمين ويشهد صلاتهم ويشهد اجتماعهم، فهذا هو الواجب عليه. فليس له أن يلجأ إلى الجبال حتى لا يبقى في أمصار المسلمين مصر يستطيع أن يقيم فيه دينه. أما إذا وجد بلد وجد فيه فتنة يجب عليه نعم أن يهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين بحسب قدرته، أن يهاجر إلى بلد حتى يقيم دينه على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. ذكرتم أن للعالم في زمن الغربة أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب حديث؟ نعم هذا ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنه أفضل من 50، وإنما قال له أجر 50، وذلك أن كل عامل له أجر والصحابة لهم أجر على أعمال. فالله عز وجل يعطي العامل في زمن الفتن في آخر الزمان أجر 50، وأما الصحابة فإن الله عز وجل يضاعف لهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا الرجل أفضل من 50 منكم، بل دلت الأدلة على أن الواحد منهم أفضل من غيره. ولهذا كان الإمام أحمد يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، فهم أفضل الأمة، وكل صحابي وكل أفراد الصحابة أفضل من أفراد التابعين. ولهذا أنكر من أنكر من أهل العلم من ذهب إلى تصغير عمر بن عبد العزيز على معاوية، وقالوا إن معاوية أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز، وقال بعضهم إن غبار الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من عمر بن عبد العزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه أفضل من 50 منكم، بل قال له أجر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الله عز وجل لهم أجرهم أضعاف كثيرة، حتى إن المدة منهم لو أنفق الرجل مثل أحد ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيبا. يقول شاب متحمس كثيرا ألاصحه بالرجوع إلى العلماء، لكنه يرد للأسف الشديد هؤلاء علماء السلطة، وكيف الطريقة إلى إرشادهم؟ يوجه طالب العلم ويدعو لهذا أن يهديه الله عز وجل، ونصدق النية في توجيه إخواننا، وإذا وجهنا فالذمة برئت. ونحن نعلم أن هناك من القلوب من كتب الله عز وجل عليها بعدله وبسبب ما ران عليها من الذنوب أنها لا تهتدي، فنحن لا نتحصر ولا نتقطع ولا نخرج عن المنهج كلمة، وإنما ننصح ونوجه ونبين، فإن اهتدى الناس والحمد لله، وإن لم يهتدوا فليس علينا شيء، وإنما المقصود هو الدعوة والبيان. وأما ما يقال أو هذا القائل أو هذه الكلمة التي تتردد علماء السلطة، فأيضا أنا أقول هذه ليست منقصة. إذا كان المقصود علماء السلطة هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بولاة الأمر، وهم العلماء الذين يلتفون حول العلماء كما جاء في قول بعض أهل السنة أن جماعة المسلمين هم العلماء الذين يلتفوا حول العلماء، وهذه مفخرة لهم أن يكونوا علماء حول السلطان وحول الحاكم يناصحون ويبينون الخير. وأما من أراد تنقصهم بهذا ووصفهم بالمداهنة، فأهل السنة بريئون من هذا، ويعلم الناس أنهم أقوى من الناس بدين الله، فهؤلاء شابت رؤوسهم في العلم والعمل، ومن شك في هذا فليتأمل خواتيمهم وكيف أن الله ختم لهم بخير، فإن الرجل يموت على خير حال. وكثير من علمائنا الذين الآن يصفهم أهل البدع بما يصفهم به ظهر لهم من العلامات وظهر لهم من الخير والتوفيق ونصر علمهم ومحبة الناس لهم ومن الإخلاص في حياتهم وبعد مماتهم الشيء العظيم الذي لا يخفى إلا على أعمى لا يدرك. أما من كان صاحب إدراك وفهم يدرك أن هؤلاء ليس خير. وأين هؤلاء من أولئك البدع؟ أين العلماء الذين يعني قاموا بدين الله عز وجل ونشروا العلم ممن يصفهم هؤلاء المخذولون بأنهم علماء سلطان؟ أين هؤلاء من أولئك؟ فمن هم أهل العلم؟ من هم أهل الفتوى؟ من الذين نشروا العلم وقاموا بدين الله عز وجل تعليما وتدريسا ونصحا وتوجيها لولاة الأمر حتى انتشر هذا الخير؟ هم هؤلاء العلماء. يقول: هل يجوز القتال في هذا الزمان بدون إذن ولي الأمر المسلم؟ العلماء فصلوا في هذا وينبغي الرجوع لكلام أهل العلم في هذا الباب، فليست هذه المسائل مما يعني يرجع فيها إلى كلمة يتكلم بها طالب علم، وإن بين العلماء الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. فالجهاد الأصل أن الذي يدعو إليه الإمام وولي الأمر، فليس لأحد أن يجاهد دون راية ودون إمام. فإذا كان هناك حاكم مسلم فهو المرجع في الجهاد والناس يكفون حوله، فإن أمر بالجهاد جاهدوا معه، وإن لم يأمر فليس للناس أن يتصدوا للجهاد. ثم إن العلماء ذكروا صورة في يعني بعض الأحوال أن لا يكون للبلد إمام، أو أن العدو قد يداهم بلد من بلاد المسلمين لا يتمكن الإمام من الدعوة للجهاد، فقال العلماء أنه يجوز لأفراد المسلمين أن يذبوا عن أنفسهم وأن يدفعوا العدو، وهذا ما هو معروف عند أهل العلم بجهاد الدفع. إذا داهم عدو وضاغت المسلمين في بلدهم فيجوز لهم أن يدفعوا عن أنفسهم حتى يردوا هذا العدو. أما مع وجود الإمام ووجود يعني أهل العلم الذين حوله وكذلك وجود الجيوش المعدة للجهاد، فليس للإنسان أن يتصدى لشيء هو من واجب غيره، والذمة بريئة من هذا لوجود ولاة الأمر الذين هم يقومون بهذا الواجب. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي خير الجزاء على هذا البيان، ونشكر لكم حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على